إحدى الناجناديون نعانق المجد الناجناديون نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون على الدين قابضون على الحق ثابتون إسلاميون على الدين قابضون على الحق ثابتون إسلاميون جذوة الإيمان تجري في عروقي إنها الجنة يا روحي فتوقي جذوة الإيمان تجري في عروقي إنها الجنة يا روحي فتوقي هيا قومي لتزيدي من حروقي جذوة الإيمان تجري في عروقي برغم الكروب وتلك الخطوب يبقى نداء القلوب إسلاميون نجدد العهد إن أجناديون نعانق المجد إن أجناديون نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون على الدين قابضون على الحق ثابتون إسلاميون هيا يا أمتي ثوري واستعدي هاهم الجند أرادوك فشدي هيا يا أمتي ثوري واستعدي هاهم الجند أرادوك فشدي مجدك الزاهر يشكو لك ردي هيا يا أمتي ثوري واستعدي نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون على الدين قابضون على الحق ثابتون إسلاميون لا أبالي كيف تجرين دمائي تحت جلدي أم على الأرض تراقي لا أبالي كيف تجرين دمائي تحت جلدي أم على الأرض تراقي قد غدا بينك لله دوائي لا أبالي كيف تجرين دمائي لا أبالي كيف تجرين دمائي برغم الكروب وتلك الخطوب يبقى نداء القلوب إسلاميون نجدد العهد إن أجناديون نعانق المجد إن أجناديون نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون على الدين قابضون على الحق ثابتون إسلاميون خالد سيفك قد بات وحيدا في دجى الغمد حبيسا ورقيدا خالد سيفك قد بات وحيدا في دجى الغمد حبيسا ورقيدا تحت ظل السيف كم أرض قتيلا خالد سيفك قد بات وحيدا خالد سيفك قد بات وحيدا برغم الكروب وتلك الخطوب يبقى نداء القلوب إسلاميون نجدد العهد إن أجناديون نعانق المجد إن أجناديون نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون نذر على الحر نبقى إسلاميون إسلاميون نجدد العهد